أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المسلم أبو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه. من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. ومن فرج عن مسلم قربة من قرب الدنيا فرج الله عنه بها قربة من قرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. الحديث متفق عليه. انظروا إلى كلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم الذي جمعه ابن عمر رضي الله عنهما في هذا الحديث، الحديث الذي جمع خير الدنيا والآخرة، الحديث الذي يظهر كل واحد منا في مرآة نفسه فيرى كل واحد منا أنه مقصر وربما أنه لا يساوي شيئا إلى جانب ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. أتذكرون يوم نزل النبي صلى الله عليه وسلم من الغار الذي كان يتحنث ويتعبد فيه الله لذوات العدد غار حراء؟ لما نزل عليه أول الوحي الكريم نزل نبينا صلى الله عليه وسلم إلى العفوف الشموخ الغفور الرحيمة خديجة بنت خويلد رضي الله عنها الزوجة الصالحة أم المؤمنين خير النساء وأكمل النساء إيمانا كما جاء على لسان زوجها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. انظروا إلى الحياة الزوجية، الزوج بعد 15 سنة تزوجها وأخته 25، وهذه الشهادة تصدر إلى النبي وهو ابن 40 بعد 15 سنة 10، بعد 15 سنة 10 يشهد لها أنها أكبر نساء العالمين، وهي تشهد للنبي صلى الله عليه وسلم شهادة كانت سببا في إيمان المشركين. شهادة خديجة رضي الله عنها لزوجها بعد 15 سنة، بعد 15 سنة العشرة الزوجية التي ينكتب فيها كل رجل على زوجته وكل امرأة على زوجها تظهر الحقائق بلا تجمل بلا تصنع بلا أي ستار، يرى الرجل المرأة بلا ستار وترى المرأة الرجل بلا ستار. هو يشهد صلى الله عليه وسلم أنها أكبر من ذلك العالمين، وهي تشهد له فتقول بعد أن نزل: لا تحزن يا ابن العم، أو أبشر يا ابن العم، والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحمة وتحمل الكلة وتطري الضيف وتعين على نوائب الحق وتسد حاجة الفقير. شهادة من زوجة لزوجها. اسأل متزوجين بعد 15 سنة من الزواج ما رأي المرأة في زوجها وما رأي الرجل في زوجته، حقائق تذكر معدد على لسانيهما. لماذا؟ لأنهما انكشف كلاهما على الآخر. ولذلك لما شهدت خديجة لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لا يحيى لنفسه إنما يحيى لخدمة الناس: إنك لتصل الرحم وتحمل الكل، الكل المكلول الضعيف يحمله. انظروا الى تعبيرها، لم تقل تساعد الكلب، لم تقل تعاون الكلب، بل قالت تحمل الكلب، تحمل همه وتحمل دينا وتحمل مشاكل وتحمل كل ما التقه بالارض واطربه واقعده. نعم، وتصل الرحم وتحمل الكلب فقط؟ لا، وتقر الضيف، إكرام الضيف أو خير الضيف، يعني شدة الكرم له. انظروا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياتنا معاشر السادة. تسمعون الآن في مختلف وسائل الإعلام الاحتفال بمولد رسول الله صلى الله عليه وسلم، الاحتفال بمولد النبي، وإن كان النبي لم يولد في ربيع الأرجح الأقوال. الآن من يريد أن يحتفل ويحتفل ويقدر مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم وحياة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم فليتأذى بسنته وليمتن بها وليقم عليها. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى هو الذي تعالى لذلك، ولكم في رسول الله أسوة حسنة، ولكم في رسول الله

يقضي له حالا. سبحان الله. حديث الطبراني ايضا كاشف لاحوالنا اليوم. عندك رز غيرك ما عندوش؟ هل سالت جيرانك عندهم ولا لا؟ واحد دخلت السكر هل سالت جيرانك؟ واحد سالته تعطلت في الطريق هل توقف له اخوانه يسالونه ما حدث؟ معالي النبي ولذلك تجد النبي الصدر لما كان السائل الذي تحدثنا عنه قال النبي لاصحابه من كان عنده فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له، من كان عنده فضل ذات فليعد به على من لا ذات له. وعدد النبي صلى الله عليه وسلم افضل الله وادعو الله على ذلك حتى قال الصحابه فما وجدنا لاحد منا عنده فضل في حق ان يمسكه عنده، يعني ليس لك حق ان تحدث شيئا اخوانك المسلمين في حبل الليل. في حبل الليل سبحان الله. من كان عنده فضل ضغط احيانا تجد نفسك وحدك في السياره كثير، وكثير من الناس على جانبي الطريق. هل فكرت مره ان تفعل حديث النبي محمد هذا صلى الله عليه وسلم؟ هل فكرت مره ان تفعل حديث النبي صلى الله عليه وسلم في ملابس الشتاء؟ انظر الى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول عز وجل من سد حاجه اخيه، من سد او من عاون اخا له حتى تسد حاجته لم تزل قدمه يوم تزل الاقدام. متى تزل الاقدام؟ ومن اي من اي شيء تزل؟ وعلى اي صراط تزل؟ انه الصراط يوم القيامه يوم تزل الاقدام. يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. لذلك قال في حديث ابن عمر المسلم أخو المسلم، المسلم أخو المسلم. ما في حاجة اسمها هذا من دولة كذا وهذا من دولة كذا، هذا من بلد كذا وهذا، كما نقول الآن هذا ربية هذا اللوبي هذا جفية هذا صعيدي، هذا كلام عجيب، هذا كلام يرضي بالله ويرضي بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. إنما المؤمنون إخوة، من القائل؟ الله. هل تريد أن تخالف الله في اختياره في تقديره في مشيئته في إرادته؟ لا والله، المسلم أبو المسلم. ولذلك دخل رجل فقير على الإمام علي كرم الله وجهه وعنده ولديه الحسن والحسين، فنظر سيدنا علي الرجل وهو يسأله يا إمام، قال نعم، قال أريد منك حاجة، أنا فقير أنا في حاجة. فقال الإمام علي كرم الله وجهه للفقير اكتب حاجتك على التراب، امسك عصاية كده وامشي للبيت اللي أنت عايزه على التراب. فكتب الرجل حاجته على التراب. فقال سيدنا علي الرجل انطلق راشدا ستأتيك حاجتك. فانصرف الرجل فقال قطيه الحسنين رضي الله عنهما يا أمانة لما أمرت الرجل أن يكتب ولا يتكلم؟ فماذا قال الإمام علي كرم الله وجهه؟ قال لم أحب أن أرى الذل في وجه مسلم أعده الله، لا أحب أن أرى الذل يكتب على المتكلم وهو يتكلم. سبحان الله. كثير من الناس يتلذذ حال ياتيه الفقير المحتاج يقول له طب قول لي تاني انت عايز ايه؟ يبقى تعالى لي بكره، يبقى تعالى لي بعد ساعتين، طب ما اعرفش تقول لي ايه؟ وينظر اليه وهو مكسور ذليل وكانه سعيد بما يراه على وجه صاحب الحاله. لكن الامام علي كرم الله وجهه قال للرجل لا تتكلم، لا تتكلم، اكتب حتى لا تظهر ضعفك، لأن الوجه الذي تظهره لنا إنما أكرمه من الله. الله. ومن إكرام الفقير ألا تضغط عليه حتى يبدو الذل على وجهه، سواء كان موظف عندك، عامل، خادم، صليبي، أيا كان. لذلك حتى جبر الإمام علي نائم وكان ليلا، فقال الإمام علي لأهل البيت اطفوا الصراط، اطفوا الصراط، فأطفأوا الصراط. فقال الرجل تكلم، فتكلم الرجل وذكر حاجته، فقال لأولادي اقضوا حاجة أخيكم، وذلك هو اقضي حاجة أخيكم. فقال الحسنين رضي الله عنهما فقال يا حاجة السائل ثم انصرف الثالث وعاد الاثنين الكريمين الى من كرم الله وجهه رضي الله عنه، كرم الله وجهه فكرم وجوه السائلين رضي الله عنه، ثم قال لولديه: لماذا امرتكما باطفاء السراج؟ تعلمون لماذا؟ قالوا: لما يا ابانا؟ قال: حتى لا تنظرون الى وجه السائل وعليه الذل، لان الله ما امرنا بذلك. قولوا لا اله الا الله. واعرف قصه حقيقيه، كان رجل من اهل الخير من العلماء الصالحين، كان ياتي الى الاغنياء في القريه ويقدم لهم كيفا شهريا باسماء المعاويذ والمحاويذ والفقراء واليتامى والترابي، وكان الاغنياء يثقون به ثقه عمياء، لانه ما جربوا عليه كذبا ولا جربوا عليه شيئا مخالفا لله ولرسوله. وكان الرجل استمر على هذا سنوات، ياتي اجتماع شهر يجتمع بالاغنياء ويقدم لهم كشف اسماء الفقراء ويقدمون له من وهو يتولى ذلك. وفي احدى المرات او احد المرات جاء تاجر غني، وكان لاول مره يحدث حضور واجتماعه في هذا المجلس. فلما تكلم العارف رحمه الله وقال للناس: كشف اليوم في كذا وكذا وكذا، ومد يده ليأخذ منه الأموال، فأول ما بدأ شاء الله أن امتد يمينه للقادم الجديد، للتاجر الغني الجديد. فلما مد هذا العالم رحمه الله يده إلى الغني، فقف الغني فيها، فأخذ الشيخ رحمه الله عليه بطاقه ومسح به كلتا يديه، ثم مسح بهما وجهه وقال: هذا لي، فماذا لله عندك؟ قولوا لا اله الا الله. هذا لي، فماذا لله عندك؟ فقام الحضور جميعا على هذا الرجل المتطاول الذي اخطا التصرف ولم يحسن، ووقفوه ولاموه، وعاد الرجل وساب الى رشده واعتبر. والشيخ لم يزد على ان قال: غفر الله لك، غفر الله لك، غفر الله لك. نعم ايها الموحدون بالله جل وعلا، ان النبي صلى الله عليه واله وسلم يبدا فيقول: المسلم اخو المسلم. من الذي جعل هذا النسب هو الثمن عند الله؟ الرسول. لو انك لم تفعل هذا التوثيق، هذه الشهاده، هذا توثيق، هذا النبي وثق خلاصه يحتاج لشهر عقاري، ما يحتاج لموظف، ما يحتاج لغرض اخر، لكن الذي وضع هذه الوثيقه موثقه، المسلم او المسلم. والمسلم يصرف، المسلم يتنزه، المسلم يقبل، المسلم لا يذكر اخاه، لا والله لا يصرف ان يكون اخر ابدا. المسلم او المسلم لا يظلمه، يعني اذا كان ولذلك سبحان الله سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يقول: والله لأن أكل بيتا شخص أتكفل بالبيت في خدمة البيت الإنفاق وهو شهرا كاملا خيرا لي من الحج أو حجة بعد حجة، لأن أكل بيت فقير شهر واحد. ولذلك لما جاء الرجل الى الامام علي وهو معتكف في المسجد في العام الذي توفي فيه النبي محمد صلى الله عليه وسلم وقال: يا امام ان لي حاجه. قال: ما حاجتك؟ قال: عندي دين، انا مدين لرجل وحل بي عنه الدين اليوم وليس لك وليس معي ما اوفي به الدين، فخذ معي فاشفع لي حتى يقبل الله الرجل الدائن شفاعتك ويؤخر ويؤدي بالدين مده حتى استطيع جمع المال فاخذ الدين عنه. فقال الامام: ولكني معتكف في المسجد كما ترى، وهذا يعني الامر يعني يقع في العام الذي توفي فيه النبي صلى الله عليه وسلم، ولكني ساخرج معه. فقال الرجل: لما؟ قال: لاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اذا خرج المسلم لان تخرج لان تسعى، او من سعى، من سعى مش من مشى، من سعى، من سعى في حاجة إلى خير قضي الأمر لم تقضى، من سعى في حاجة إلى خير، من سعى في حاجة إلى خير. انظروا إلى التعبير في حال استثناء الناس الناس عن الناس، استثناء الناس اليوم عن الناس. ما أحد يذكر جيرانه، ما بل أعجبت عفواته المنام ولا أزواجه ولا أولاده ولا أخوته الذكور. ثم تخلى كل واحد منا عن الآخر، انفرد كل واحد منا بحياته، انفرد كل واحد منا لوجهه، لحياته، لشخصه، لذاته. لذلك ماذا لنا شك وضيعت عن ذكر الرحمن، نقيد له شيطانا فهو له قرين. وقال تعالى أيضا: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها فتركتها فأهملتها فشغلت بغيرها وكذلك اليوم تنسى. اللهم ابعدنا من الشاكرين، اللهم ابعدنا من الشاكرين. من دعا في حاجة اخيه فوجئت ان الخطبه كان خيرا له من اعتكافه في مسجدي هذا 10 سنين، وقيل 40، وقيل اسبوع، وقيل شهر، روايات مختلفه. مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ألم يقل النبي صلاة في مسجد هذا خير من 1000 صلاة في غيره إلى المسجد الحرام؟ صلاة في مسجد هذا أفضل وخير من 1000 صلاة في اعتكافك في مسجد رسول الله، اللي أفضل الاعتكاف فيه أفضل من 1000 اعتكاف في غيره من المساجد. داعيك أو داعيك لحاجة أخيك، خروجك من بيتك لمصالح أخيك، انشغالك أو انشغال الأسرة بغيرها من الأسر المحتاجة خير عند الله من الاعتكاف في مسجد رسول الله. ما هذا؟ كم يكلف هذا؟ لو أنت أردت أن تعتكف في مسجد النبي، ما سعر العمرة الآن وتزكية الأسرة وغيرها؟ كم تتكبد لتصل إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كم تتكبد؟ عندك اختيار آخر أعلى في الأجر وأفضل في المنزلة وأعلى في المقام عند الله وعند رسول الله، وهو سعي من دعا في حاجة في أخير قضية قبل الخطبة كان خيرا له الاعتكاف في مسجد عام 10 سنين أو 40 أو 7 أو كما قالت الروايات. خرج الإمام علي كرم الله وجهه مع الرجل الذي طلبه، فذهب إلى الداعية فطرق الإمام الباب فقال صاحب الدار من؟ قال علي. قال إمامنا؟ قال نعم. قال ألست معتكفا يا شيخ؟ يا ابن عم رسول الله، يا ابا الصديق، يا زوج فاطمه، ألست معتكفا في مسجد حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم؟ من اخرجك؟ قال حاجه هذا. من اخرجك؟ قال حاجه هذا. اللي طلعت حاجه هذا، طلع حاجته. قال هذا بديل لك بكذا، وحل بعاد الدين اليوم انت اليوم وليس معه ما يوفي به دينه، فجئت لتؤخر هذا السداد مده حتى يجمع المال وياتي ليسدد دينه. فقال ما جئت الا لهذا؟ قال ما جئت الا لهذا. قال اشهد الله اني عثرت عن دينه وله في مالي مثله اكراما له. نعم. من دعا في حاجة أخيه، كثير من الناس يعرف أصحاب مصالح، يعرف ناس عندها سلطة، ناس عندها أصحاب قرار، ويستطيع أن يدفع لفلان يقضي مشكلة، يقضي حاجة حلال، حاجة مشروعة، حاجة مطلوبة، حاجة تفضي له فضل النبي، ثم يتوقف، ثم يدخل، ثم ينصرف، ثم يهمل، ثم يقصر. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على قلب مسلم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. أقول ما تسمعون وأن تشكروا الله العظيم لي ولكم فاستغفروا. الحمد لله وحده، الحمد لله وحده، الحمد لله وحده لا شريك له، أولا بلا ابتداء وآخرا بلا انتهاء، وأشهد أن لا إله إلا الله رب الأرض ورب السماء، قدرت في بحار جوده تملأ الأرضية، ونظرت بعين رحمته تصير الكافر وليا، وأشهد أن سيدنا ومولانا وإمامنا ومحبوبنا محمد صلى عليه وسلم وتسليما. إن ضاقت بنا الأحوال يوما فمن أذكار صلي على محمد. يصلي الله عز وجل على عبد يصلي على محمد، وفي مئة يصلي له ألفا، فعبد الصلاة على محمد. ولا تنسى رسول الله يوما كما أبهى الصلاة على محمد. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد. وبعد أيها الأحبة الكرام، قضى حوالي المسلمين من سعى في حاجة أخيه، من سعى في حاجة أخيه. انظروا إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم، المسلم أو المسلم لا يظلمه، لا يظلمه، لا تتعدى عليه، لا تقبل ولا بذلا ولا أي شيء، لأن الظلم ظلمات، والنبي حصر والله حصر. سبحانه وتعالى: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم حراما فلا تظالموا. لا تظلمنك إذا ما كنت مقتدرا، لا تظلمنك إذا ما كنت مقتدرا، فالظلم ترجع عقباه إلى الندم، تنام عيناك والمنظور مرتبك يجر عليك وعين الله لا تنمي. هل الله يقبل؟ هل الله يقبل؟ لكنه يمكن، ومع ذلك لا يؤمن. الله يؤمن لكنه مع ذلك لا يؤمن. سوف يأتي اليوم، سوف يأتي اليوم يسمى يوم التغاضي، يوم القصار، يوم نعرض على الله فيه، يوم نسأل من قبل الله عن كل شيء، نسأل ولسوف تسألون، ولسوف تسألون عما قدمنا وعما أخرنا. ما هي الإجابة؟ العاقل، اللبيب، الحصيب، البصير، السكين، الفاهم الواعي الذي يعد لهذه الأسئلة إجابات. يسألك عن مال، من أين اكتسبته وفيما أنفقته؟ يسألك عن شباب، ضيعت فيه عمرك، صحتك. لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن فرقه، عن عمره، عن شبابه، عن ماله. سبحان الله، هتان عن بيوت نعم، هتان نعم. لذلك العاقل من، ولذلك سيدنا طلحة بن سعد بن أبي وقاص ابن خال النبي محمد صلى الله عليه وسلم، سئل عنه ما سبيل ماذا كان يصنع؟ قال: سعد بن يوازي. وايضا ابن عبد الرحمن بن عوف لما اعطى الله المال لسيدنا عبد الرحمن بن عوف وكان من اكثر اهل المدينه مالا، قال: ان اهل المدينه كلهم عيال على عبد الرحمن، تلك المدينة يقرضهم، وتلك المدينة يتصدق عليهم، وتلك المدينة يسدد عنهم دينهم. عبد الرحمن الذي أخرج 50,000 دينار لأهل بدر بعد موت رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، الذي أخرج 400,000 لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم. نعم نعم نعم نعم، إن المال عندهم ظل دائم لا يساوي شيء، ولكن الموازاة طرحة. سبحان الله، أبو طلحة الأنصاري، أبو طلحة الأنصاري يروي أنس عنه يقول: كان أبو طلحة بقول، كان أبو طلحة أكثر أهل المدينة مالا من ناحية التأخير، وكان له بستان كان أعظم وأجمل وأغلى وأنفس بساتين المدينة بين حاء. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل قول الله تبارك وتعالى: لن تنال البر. ربنا بيقول ايه في اول ثلاث كلمات؟ تنفس: لا تنالوا البر. خلاص، ليس لا تأكيد بالنفس، ليس البر المغفره والجنه الرحمه والنعيم. لا تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. سبحان الله، لما نزلت هذه الايه ونحن نقراها ونختمها، ماذا صنعت فينا الايه؟ ماذا غيرت فينا الايه؟ ماذا حولت فينا الايه؟ حولت فينا ايه وفينا ايه؟ لكنها اول مره يقراها سيدنا ابو طلحه الانصاري رضي الله عنه. انظروا الى التغيير الذي حدث، ذهب بعقد البستان الذي يساوي ملايين، ونهى به الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: رسول الله، ان الايه التي نزلت لن تنالوا البر اريد ان انال البر، هذا هو مالي بين يديك، فافعل به ما تشاء يا رسول الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لسيدنا ابو طلحه الانصاري: ولم فعلت هذا يا ابا طلحه؟ قال لأنال البر يا رسول الله، قل الذي لا إله إلا الله، لأنال البر يا رسول الله. فقال سيدنا محمد، وكان هذا بستان يدخل فيه النبي صلى الله عليه وسلم فيشرب من عين باب فيه، يرجي بالنبي وترجي النبي صلى الله عليه وسلم، وكان مقابل باب فبث لرسول الله صلى الله عليه وسلم. انظروا إلى سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، يا أبا طلحة إن لك أقارب وقراء، فاجعل هذا البستان فيهم. فذهب أبو طلحة فقدمه في أقاربه الفقراء. الفقراء نعم، ماذا واجه ماذا أخر؟ طاعة النبي واجب، لا يمكن أبدا أن يتأخر أحد منهم. سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، كان والله يقول والله ما أخرج من بيتي إلا أن يسلم على، أنا بطلع من بيت وفاة مش محتاج حاجة من برة، لكن طالع مخصوص عشان اللي أبي أقول السلام عليكم وسلم عليه. عبد الله بن عمر يخرج من بيتي ليسلم على المسلمين ويقضي حوائجهم. أبو بكر الصديق رضي الله عنهما، انظروا إلى الصديق لما تولى الخلاف، كان يسكن في محل أو في حجم الدستور في أطراف المدينة. انظروا إلى أبو بكر ماذا كان يقضي حوائج أهل الحي، قضاء حوائج أهل حيه بأن يحلب لهم ملائحهم أغلبهم. أبو بكر الصديق الزاكي الوقور صاحب القامة والقيمة، صديق الأمة من نزل في القرآن، خليفة المسلمين الأول، بيحلب الغنم للناس، بيسند الشارع للناس، قولوا لا إله إلا الله. نعم هذا أبو بكر رضي الله عنه. فلما نصب خليفة في دقيقة بني ساعدة وهو مروح راجع لبيته، سمع النساء بدون الحي يقولوا خلاص أصبح كبير بقى مش هنعرف نتكلم معاه، لم يحلب لنا منارحنا. فكأن الكلمات طرقت مسامع الصديق رضي الله عنه، فتوجه إليهن وقال لا والله لا يشغلني عن حوائج المسلمين أمر، والله لا أقضين لكم حوائجكم بعد كما كنت أقضيها لكم قبل. وظل يحجب لهم شياههم حتى مات رضي الله عنه. أيضا كان عمر يتعثر امرأة عمياء عجوز في المدينة، يكنس بيتها ويغسل ملابسها ويبقى طعامها يطبخ لها. من عمر أنت ماذا فعلت وأنا ماذا فعلت؟ فذهب للطرف وكان الحاجة المقضية فرضي رحل الحاجة الذهب الحمل. أي واحد منا يقول الحمد لله بارك يا جامع، لكنه لم يقل هذا، بل حمل في المرة الثانية ذهب وعملها مقضية ثلاث مرات أو أربع. يذهب عمر فإن كل شيء ثابت، فتربط بجوار البيت يريد أن يعرف من يدخل. أتظنون من؟ تعتقدون من؟ سبقه من الطير من؟ أبو بكر الصديق. كانوا يتسابقون في قضاء حوائج من المسلمين، كانوا يتسابقون. أما نحن فأنتم تعلمون أكثر مني في ذلك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه، لا يسلمه للهم ولا للحزن ولا للدين ولا للمشاكل، يقف معاه يشيله، يقف معاه، لا يسلمه، لا يتركه ولا. ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان في حاجة أخيه، في الجملة الثانية في الحديث عن ابن عمر، من كان في حاجة أخيه، انظروا إلى رب النبي، من كان في حاجة أخيه، كأن جنسك وصفت عنه، من كان في حاجة أخيه، كان الله في حاجته، كان الله في حاجته، ومن فرج، شوف العبارة الثالثة، ومن فرج، أي طرف قربة، مصيبة، دين، مشكلة، هم، غم، تعالى عن مسلم من كرب الدنيا فرج الله عنه بها قربة من كرب يوم القيامة. هذا الجملة في الحديث: ومن صبر مسلما. عشان ما يتفضحش، عشان ما حدش يسمع بيه، عشان مشاكله ما حدش لا تصل إلى أسماع الناس، عشان ولاده ما حدش يعرف احتياجه، علشان ما حدش يعرف سؤاله. صبر وقت الضيق، صبر وقت الحاجة، صبره حتى على المعصية. من صبر مسلما، في حديث آخر في أبي هريرة، صبره الله في الدنيا والآخرة، حديث ابن عمر: ومن صبر مسلما صبره الله يوم القيامة، يوم تبلى أقول وتسمعون وأسأل الله أن يتم المعنى بعد الصلاة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعلنا ممن تأذى برسول الله. اللهم اجعلنا ممن استنى بسنة رسول الله. اللهم اجعلنا ممن مشى على خطى رسول الله. اللهم اجعلنا ممن اكرم بطاعة رسول الله. اللهم اجعلنا ممن سعد بصحبة رسول الله. اللهم اجعلنا ممن يرد على حول رسول الله. اللهم اجعلنا ممن يتمتع بشفاعة رسول الله. اللهم اكرمنا ولا تهنا، واعطنا ولا تحرمنا. اللهم اكرمنا ولا تهنا، واعطنا ولا تحرمنا، وارفعنا ولا تضعنا. اللهم صب علينا الخير صبا صبا، ولا تجعل عيشنا كدا كدا. اللهم واجعل كيد من كاننا في نحره، ومكر من مكر بنا عائدا عليه، وحفرة من حفر لنا واقعا فيها. اللهم اكفنا شر الاسواء، ولا تجعلنا محلا للبلوى. اللهم ارحم امواتنا، ارحم ابائنا وامهاتنا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم زوج بناتي وبناتكم من الصالحين. اللهم زوج بناتنا من الصالحين. اللهم زوج بناتنا من الصالحين. اللهم اصلح ولدي واولادكم وجميع اولاد المسلمين، واجعلهم من حملة القران والمصلين في الصفوف الاولى في المساجد وقت الصلاه. امين. اللهم اغفر لنا ما مضى، واصلح لنا ما بقى. اللهم صب علينا الخير صبا. اللهم اجعل اولادنا من النادرين والمذكورين، كلمهم السنه واللواط والخمر والمخدرات ودائر الامراض وما فعل المبيقات. اللهم اجعل بيوتنا سعاده. اللهم اجعل بيوتنا في زياده وبركه ونعيم. اللهم اخرج المشاكل منها واخرج الحزن عنها. وابدا اللهم انا خدعنا اليك وجئنا اليك، نسالك الرحمه فارحمنا، والتغفره فاغفر لنا، والتوبه فتوب علينا، والاكرام فاكرمنا. اللهم اكرمنا ولا تهنا، اللهم اكرمنا ولا تهنا. اللهم احفظ بلادنا. آمين. اللهم احفظ بلادنا. آمين. احفظ اوطاننا وجميع بلاد المسلمين. اللهم احفظ بلادنا وجميع بلاد المسلمين. اللهم الف بيننا، اللهم لا تجعل يا بيننا شقاق ولا نفاق، ولا سوء اخلاق ولا قتال، ولا تفرق ولا خذلان ولا ضعف ولا تبعيه للشيطان. اللهم مكنا منه ولا تمكنه منا. اللهم مكنا منه ولا تمكنه منا. عباد الله، ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله.